فإذا كان موطن النسبة الخارج فطبعا على أساس هذه النقطة الأساسية الطرفان في الخارج لهذه النسبة لابد أن يكونا متغايرين. ففي مثل هذا المثال اللي ذكرنا زيد قائم أو مثال السيد الشهيد لا في فرق، لكن احنا مثلنا بمثال آخر حتى يمكن تخيله أفضل، مثال السيد الشهيد المفيد والعلم، الشيخ المفيد والعلم. المهم زيد قائم، فهنا هذه النسبة موطنها الخارج، لأن زيد في الخارج يتصف بالقيام، فهذه النسبة اللي هي موطنها الخارج الطرفان متغيرين، قيام شيء فالانقيام هندو بدون آخر لكن بالقيام، فالطرفان في الخارج متغايران نسبة ضرها الخارج. هذه النسبة شو تسموه معروف، هذه النسبة لا يمكن أن تتحقق في الذهن. انت اصبر شوي حريق. السيد الشهير يقول مام هذه النسبة نسبة خارجية بين غيرين وهو وجود القيام لزيد، النسبة موطنها الخارج لا الذهن. النسبة اذا تتحقق في الذهن مفروض ثلاثة، الفرض الاول حتى انتم تتخيلوا بحالة القيام مو في الخارج، القيام مندمج مع زيد منضم الى زيد في حالة انضمام القيام اليه زيد بالقيام في هذه الحالة. الان اجى صورة زيد في حالة القيام لذهنكم، السيد الشهيد يقول هذه اللي انجت القيام خيلتكم لا يمكن ان تتحقق، حال القيامية في زيد الدين، لان هذه النسبة ما في اكثر من ان مفهوم النسبة فضباط، لان مفهوم النسبة مفهوم مقابل مفهوم الطرفين، الطرفين صورة القيام وصورة النسبة مفهوم مستقل لا يحصل بين صورة القيام وبين صورة زيد. هاي الفرض الاول. والفرض الثاني نسبة واقعية بين صورة القيام وصورة زيد، هاي النسبة الواقعية تماثل النسبة الواقعية في الخارج، النسبة الواقعية في الخارج بين القيام الخارجي وزيد الخارجي شنو هذه النسبة؟ نسبة العرض بمعروفة، صحيح؟ النسبة نسبة العرض بين الصورتين صورة القيام وصورة زيد، فهل هذا معقول؟ لا، لأن القيام الخارجي صحيح عارض وزيد الخارجي معروف، فنسبة العارض بمحصورة صورة القيام عارض صورة الذهن، أما كلاهما من الكيفيات النفسية على قول يمكن كيف النفسان آخر لا على أساس حاقول يعني مخلوقا للذهن مرتبة من مراتب الذهن، فلذلك كلاهما مرتبة أساس اتحاد العاقل بالمعقول حال نسبة العارض بالمعقول، فلذلك هذه هي اللي تماثل عند المعقول، هذه النسبة وتباين النسبة الخارجية نسبة تتناسب مع الوجود الجديد، كما أن الخارجية تتناسب للعارض والمعروض، هنا تتناسب مع الوجود للقيام والوجود الزيد، هذه نسبة واقعية تباين النسبة الخارجية تتناسب مع الطرفين موجود بينهما نسبة واقعية أخرى تغاير النسبة الواقعية في الخارج. فهنا يأتي المحاكاة، هل تنشن تغاير تكون حاكية عن النسبة؟ لا، المغاير لا يكون حاكيا عن المغاير الآخر. فلذلك السيد الشهيد يقول النسبة لا تتحقق في الذهن حقيقة، بل شنو صورة واحدة هاي زي في حالة القيام في الخارج. انت الان تتخيل زيد في حالة القيام، بتعبير آخر ما دام زيد والقيام مندمجين، وبتعبير آخر منضمين، وبتعبير ثالث زيد في هذه الحالة حالة القيام، انت تصورت. فهنا صورة واحدة لكن العقل يحلله الى طرفين. هاي الصورة الواحدة بعدما يلحظ العقل هذه الصورة الموجودة في الذهن يحلله إلى صورة زيد وإلى صورة القيام. فطبعا بعد التحليل، تحليل الصورة إلى صورتين، صورة زيد وصورة قيام، حتما تكون هناك شنو نسبة. فهذه النسبة اجت من التحليل، تحليل العقل صورة واحدة إلى صورتين، اجت النسبة من طريق التحليل العقلي للصورة الواحدة. فلذلك السيد الشهيد سمى هذه النسبة نسبة تحليلية، وبتعبير نسبة مستترة. يعني قبل التحليل ما في نسبة، يجي نسبة، هذا معنى صورة مستترة تحليلية بيجي بعد. فالسيد الشهيد يقول اللي يطين خارج بيصير شنو؟ نسبة تحليلية، نسبة ظاهرة في الذهن. فيقول وهيئة الجملة الناقصة موضوع لهذه النسبة التحليلية. من هنا تطوير المعنى الحرفي بالسي الشهيد، ما قلنا بقا موضوع عن النسبة الذهنية واقعية في الذهن بين الصورتين، الشهيد ما يقبل هاي مو نسبة واقعية وريني في الذهن. طورت المعنى الحرفي لهذا الرأي الجديد، نسبة واقعية فالحروف موضوع ذهن صحيح، فمو نسبة واقعية او نسبة حلل الى صورتين بعدين بصير بينهما نسبة. وهيئة الجملة الناقصة ليلية، النسبة التحليلية عندما يكون الخارج فان هاي النسبة التحليلية. لا الآن ذكرنا الفروض ثلاثة، جينا إلى قصة المماثلة. على كل حال فرض من الفروض الثلاثة هاي المماثلة بين هاي النسبة والنسبة الواقعية. المهم أما نأتي إلى هيئة الجملة التامة، نقول النسبة الحقيقية مفاد الجملة التامة. شنو النسبة الحقيقية؟ النسبة الحقيقية هي النسبة التي موطنها الذهن. هاي في الجمل التامة هناك نسبة بين مفهوم المحمول وذات الموضوع، انتم قرأتم في المنطق في القضايا المحصول في كل القضايا والقضية. اما القضية الطبيعية لا، طبيعية في المنطق قرأتم القضية الشخصية. هذه القضايا الثلاثة من الموضوع هو ذات الموضوع. لما نقول الإنسان يدرك الكليات، مو مفهوم الإنسان يدرك، مصادق الإنسان يدرك الكليات، فيقصد من الموضوع الذات، يعني يقصد من المحمول المفهوم. هناك نسبة بين الموضوع والمحمول، يعني شنو هاي النسبة في الجمل التامة؟ ثبوت مفهوم المحمول لذات هاي هي النسبة. فثبوت نسبة بين المول والموضوع والذهني، يلاحظ ثبلا ذات الموضوع، فهي صار نسبة موطنها الذهن، فنسبة تامة ظاهرة في الذهن. بتعبير تلميذ الزيد الشهيد الشهر الإيرواني يعني نسبة ظاهرة. صنها الذهن. هذا هو الفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة. فيمكن اتصافان والتمامية. تمامية النسبة موطنها الذهن نسبة ظاهرة ظاهرة لدد، ومستترة إذا كان موطن النسبة الخارج. هذا كلام بيد أن الفرق بين الناقصة والجملة تولي تصوري أقصى والنسبة التامة فلا تتصف، والتمامية مدلول التصور لا المدلول التصديق. التصوري اللي هو معنى الوضعي بنظر السيد الشهيد واحد، والمدلول التصديق يأتي هذا الإشكال. لماذا هذا نيز أن تصيفي فقط قصد الإخفاء هيئة الناقصة كفاية في هيئة الجملة هذا الميز. فلذلك الفرق من ناحية المدلول الفوري فعرفنا كيف ناقصة وكيف لكن نحن لا نوافق الشهيد ولا نوافق السيد الخوئي، فنحن نوال المناطق. ما أدري ليش إسرائيل المناطق، ممكن مات المنطقيين المنطقيين عن مفاد الجملة الشرطية. أن مثلا الجملة الشرطية لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهنا مقدم والتالي، المقدم الشمس طالعة هاي جملة، والتالي فالنهار موجود، فهاي في الأساس جملة تامة. لماذا لما اجت هذه الجملة التامة صارت شرطا وجزاء فلا يصح السكوت عليها؟ إن كانت الشمس طالعة يصح السكوت عليها؟ لا. فهاي الجملة التامة اللي اجت في سياق الشرط تنتفي التمامية ولا يصح السكوت عليها. هنا المناطق حكوا بعض اللي يتبين فرق بين الجملة التامة الجملة الناقصة. نتحدث عن هذا الرأي الآن، فقط نقرأ العبارة حتى في الدرس اللاحق. كبه أن الحروف على أنحاء وأنواعها من غير، وأن هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة فينفسح السكوت عليها. وخالف ذهب إلى أن هيئة ما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، التصديقية الأولى التصديقية استعمالية اختار المعنى، واعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية ورقص حكاية في الجملة الخبرية. هذا مو رأي السيد الخوئي، ليس مدلولا كلام صاحب الكفاية هي فقط الطلب تزعي بمنشأ انتزاع. فلذلك من الأفضل أن نحفظ هذه الكلمة أو الطلب، وجعل الحكم بنظر السيد الخوئي في الوجوب في الأمر صيغة الأمر اعتبار فعل في ذمة المكلف، نهي اعتبار الترك في ذمة، هذا هو مقصود السيد الخوئي. وهم شيء بالنسبة للجملة وجملة الإنشائية غير لبية مثل الترجي الدعاء ومثل العقد جمل إنشائية، وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. بنى ذلك على مسلكه في تفسير يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية والمدلول الوضعي تصديقية كما بدا في الممكن، وإلا في هذه الحالة ما. والصحيح ما عليه المشروعي تصوري دائما في الكلمة في الجمل، وأن الجملة وضع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان سياقيتان مو وضعية، يعني سياق الكلام وحد ناشئتان من ظهور حال الواعي وملتفت. ولا شك في الفرق بين الجملة المعنى الموضوع له، فمن الموضوع له ميز بينهما تثبيته كما تقدم في الحلقة بناء على ما هو الصحيح من عقل معنى الموضوع له. فنحن بين أمرين، لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة والمدلول التصور بينهما في مرحلة المدلول التصديق، وإما أن نصف المدلول التصوري والفرض الأول المدلول التصوري إذا كان واحدا فالتي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف انتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ وأما الفرض الثاني نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، هذا هو الصحيح بنظر السيد الشهيد، فهو يفترض الاختلاف المدلول التصوري. ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة، بهذين النحوين تتحقق التمامية والنقصان. كيف النسبة تكون تامة وكيف تتحقق والتحقيق أن التمامية في عالم الذهن لا في عالم خارج، فمفيد وعالم، مفيد وقائم. إذا جعلنا منهما يعني نسبة ذهنية وذات إذا جعلنا منهما موصوفا يعني بصير نسبة حاكية واقعية، وجعل موصوفا أخرى أمنه ذهني لحال لا يتغير كما هو تغير. نسبة المعروض في مثال نسبة تامة، وهذا يتطلب يكونها طرفان متغايرة الأساسية اللي قلنا النسبة طرفان لا بد أن يكون، إذ لا نسبة بدون طرفين وتكون اندماجية فتحلي تعبيرات ثلاثة تجمع طرفيها بالآخر وتكون منهما من الطرفين مفهوما واحدا وحصة من القيام وحصة خاصة. زيد إلى حصتين قيام قائم، والقيام كمن إلى حصتين في زيد، لذلك بصير حصة مفهوم حصة خاصة. إذ لا نسبة حين إذن حقيقة في سقع الذهن يعني في عام هاي نسقع الذهن الظاهر يعني هاي عالم الذهن الظاهر، فكان هناك عالم باطن للشعور يأتي في عالم الشعور للذهن، وإنما هي نسبة مستجد في تعبيرات السيد الشهيد تلميذه، وإنما هي نسبة مسترة تحليلية. ذكرنا شلون بصير مسترة وشلون بصير تحليلية، ومن هنا قلنا سابقا أن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسبة اندماجية أي نسبة تحليلية، هذا تطوير لكلام المشهور في المعنى الحرفي، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية ونسب ظاهرة في الذهن. وصلى الله على محمد وآله.